من فعلها ومن فهمها سيسأل Quindi vado a fare una prima cosa, sta passando un attimo, c'è la grazia umana, tra le umane contro il peccato, la sua buona di salire. Qual? Hattati ma hattu Allah alaiya contro Allah la sua buona. Qual? Fa'ina hattu Allah alaiya an ya'abduhu wa la yushriku bihi shay'a. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ليت مخلصا فهما دقيقا هي نجاتنا عند ربنا. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سأل سعدا شركته يعني ضعفا مدة سعدا ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعل ذلك؟ صفة الحق العبادة على الله مثل شيء ما أمرهم تعالى إلا أن يعبدوا الحق ويعطيها في الأرض حق الحق قبل يعطيها في الأرض هذه الدواء ليس فقط كلاما خطر الله تعالى وصف القوم أن أفعالهم تسبق أقوالهم تسبق أقوالهم في آية المطالب النبي قالوا فقالوا يعني قالوا فعل وقال القوم يعني السور كشرة أنت تستخدم السور العزم إذا قال رسول الله حق كان صلى الله عليه وسلم هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعل ذلك؟ قلت والله ورسول أعلم قال أن لا يعذب الله مبتدئ لا يعذب الله إذا عبدوه ما يفعل خلق العالمين إن أمنه وتخيل ما فعل إيمان يتجدد بهذه الحياة الذكر، بحياة العلم، سبحانه له الذكر يدخله يزيد في إيمانها. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وفي حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالكتاب لخيره وشره. لأن الإيمان جعلت الإيمان ما وقع في القلب. الإيمان إن لم يصدق على عمل. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قل أسلمنا ولما يخرجون في قلوبكم. إذا الإيمان يظهر في أفعال المؤمن، يظهر في سلوكات المؤمن، يظهر في صفات المؤمن. الإيمان يكون القرآن ينشأ الأجنبيين. فإذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. إنما يعمل المسجد من منام بالله والآخرة. إذا الإيمان مربوط بأفعال المؤمن وصفات التي يقضيها جرد حياته. تلبي أحد الله من حق ما يفعل على عباده النصح له سبحانه، أن تنصح لما يفعل. قد أخرج الإمام مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قال ثلاثة: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قلنا لمن؟ قال: لله عز وجل، لله عز وجل ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة في الله عز وجل أيها الأحبة في الله تقتضي القيام بأداء الواجبات على أكمل وجه، وهذا هو مقام الإحسان. وقد وصف الله تعالى قوما أنهم مسلمون في سورة الذاريات: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، يعني ينصحون في أعمالهم. خلق نفس سلوك الصلاة، خلق المكره أخاك الله، يدفعون إلى الجنة بالسلاسل إطلاقا، بل ينصحوا في أعمالهم نصح كامل. ذلك يعني رحمه الله الذي حين الانسان يقوم بعمل على اكمل وجه فهو وصل الى درجه الاحسان. انهم كانوا قبل ذلك محسنين. ماذا يفعل يا ترى؟ كانوا قليلا من الليل ما يجمعون، لا ينامون كثيرا، لا ينامون، يعني طول الليل يقومون الليل. هذا هو الاحسان. انت منصب يجعلني منهم. إذا نام على مرات الأول والنوم وعبادة إن شاء الله، لأنه يقوي على طاعة الله، يقوي على الاستيزار، ولكن هؤلاء الناس ربما أنهم فرسان بالنهار هم رهبان بالليل، خليل بالليل ما يجرون، ومن أصحابهم يستغفرون، يستغفر عليهم الاستغفار، يستغفرون، ويستغفرون في أموالهم حق ليس حق معلوم، حق معلوم للزكاة. في صوت معالج وفي عمر حق معلوم، صوت معالج، أما صوت بدر في عمر حق صدق بالسائل والمحروم. أن تنصح لله تعالى يعني أن تقوم أعمالك على أكمل وجه. إن الله يحب القصص، إن الله يحب العمل يحبكم عملا أن يتقنه. إن الله قد كتب الإحسان في كل شيء، كتب الإخلاص في كل شيء، كتب النصح في العمل في كل شيء. ولكن مسلموها اليوم، لماذا تخلفوا؟ ولماذا الغرب قدم شد حرام شد حرام يا رب حركه هكذا؟ فلا فازوا بمعجزه عالية، ولكن في امورهم نظام احسان واتقان، نظام واتقان عزم نهضه، ولكن امتنا حيره على الخوف لم تزل كما قال الشاعر. وفي رايي ان ايها الاحبه في الله كل شهر يراشق نفسه، هل انا انصح مع الله؟ يعني أخرص عملية يعني أنصح كذلك أن تصلح للرسول صلى الله عليه وسلم أن تنفذ من أوامره. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله تعالى. وكذلك في حديث ابن جبير النصح لله تعالى. يا شباب أحسن ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قوي قيل له أسلم الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكذلك الإحسان أن تتقرب إلى الله بنوافل الطاعات وترك المحرمات والمكروهات. من أتى من هذه الأمور حتما فقد وصل الله تعالى يقول في المحكمة التنزيه: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، اسرفوا. كيف اسراف؟ يعني اتقان الاعمال الشنيعه طول حياتهم. قلت يقول لك عفويت، اسرفوا على انفسهم. لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا ايها الاخوه الكرام، حتما نحن في شهر رمضان، في شهر التوبة والغفران، شهر العتق من النيران. خسر من لم يعتق من الله في هذا الشهر، خسر من خرج من المدرسة المحمدية بخوف يديه، سفر يديه، تنقص، والله تنقص. حتى خسر الذي يعني خسر في صفقة الجارية في رمضان، حتى خسر من الموسم الذي فوت رمضان، حتى خسر من محروم من طعام شيء في رمضان. تنقص الذي حرم أجر وبركة رمضان مع الله. أجر وبركة رمضان مع الله. يعني الصحابة كنت اللهم بلغنا رمضان. صعوبة صدق اللهم بلغنا رمضان. في لوسين. قبل رمضان بيومين. يوصل تلقاه يجوز تسجل يعني رمضان عموما من الحرام النافع في بلده. رب الناس أبدا لا. بعد يوم ويومين بهمه توفاه الله معه. لذلك ايها الاخوه الكرام، علينا ان نهاجر التوبه. فالتوبه تفتح للجميع، للمقصر وغير المقصر. نحن دائما مقصرون، ان هناك حتى اغطت السماء بالملائكه، فقلت السماء بالملائكه. وفي السماء كلها لا يوجد موضع الا وملك رافع وملك ساجد. يقول مع ذلك قال ربي: يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك. والملائكه خلقهم اكلهم وشربهم تسبيحا. مع ذلك قال: يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك. لكن الانسان عليه ان يستغفر الله ويرجع الى الله ويتوب الى الله تعالى. اذا العاقل عليه ان يستغل وقته. خطأ الكافر يوم القيامة أول كلمتي، أول ندم أتيني: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. أذكر يا ليتني كنت ترابا، ولكن للأسف شديد قال رب يجعلني أعمل صالحا فيما رأت. يا ابنتي استغفر الدنيا أخلصي أبدا. فهل أقدر من قاسك التنمية ولا أنت طيب؟ قصدتهما مشكلة الكرب الكرب. الإنسان يقوم يصوف مصطفى ستير ستير ستير ستير. لكن الزيادة يقوم بزراء الشارع والتي يمكنون تتكاثر من ضم الإباد ومن جيران ومن الوالدين ضم الأولى ضم الزوجة. كل أمور ستير ستير ستير حتى يقرر حتى يعني يموت ويقع وهو خاسر. لذلك يا أخوة الكرام، علينا أن نغتنم وقتنا، أن نغتنم هذه اللحظات. الإنسان حينما يصبح فهو يعلم أن ذلك اليوم يناديه: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. بل من حق لك العباد أن يتوبوا إليه. ربي يخسروا العباد للعكس، يفرحوا بتوبة عبده. كل فرح لا يتصور، يقول بحق ربي: يا ربي تبت إليك. وإن المسلم: يا رب أخبرني، يا رب تبت إليك، قصرت في حقي. هذا الإنسان لما يعني يغير المطعم يحسن الله تعالى يحب أن يرى عبده ذليل يناجيه ويقول الله تعالى أن فيها توبة. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإنها توفي يوم 100 مرة. في حديث آخر: ولا يدري ما يعلم لو بطلت تعالى ما تدري نفس ما تكسب هذا وما تدري نفس به أرض من تنقص. كذلك من حق الله تعالى على عباده ماذا؟ الصبر. الصبر يا أخي الكرام، الصبر منزلة عظمى أيها الإخوة. لذلك إلا قلة من العباد، قلة مسألة الصبر. كم صوم الصبر؟ يعني نمشي بالصبر ونأتي بحكم بالصبر وما خلت الدلاء عن الصبر ونأتي بمواضيع ودروس ومحاضرات ونصوم الصبر، ولكن التسليم معك دي متري على الإنسان بفضل كما الناس صبروا كما قال سر وعلم في حضر في سر وفي سفري في حل في كل حال في أكلي في شربي في حزني في فرحي في كل أموري أصلح دم الله تعالى معي فالله تعالى يقدر من حق الله على عباده المتقين أن يفهموا ويوقنوا أن الله تعالى يرحمهم ومعهم أينما كانوا لأن معية الله تحت وفي درجة معية الله تعالى رب يسوع شمس كان موسى عليه السلام الذي موسى عليه السلام اختني صرفه البحر امامه العدو وراءه بل مصاريح تفلس يا رب اني لمهلكون اني لمهلكون صلي تركي كل الشر مرنا ونجينا فتسلمنا بثبات وعقل نفي المحبات كلا ان معي ربي سياتي يعني كل يقين لو مسحت لك الثقه عمياء اذا المراقبه الله تعالى وحده في الله ينتج منه ماذا ينتج منه اثقل الناس التوبه اذا تعنت يقين شعور بقوى الله سبحانه وتعالى اذا علمنا ان يؤمن ان يفهم ويعلم ان الله تعالى مطلع على السر والجوار مطلع على ما يفعله حتى في وقت الهدى هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها واجمع المحمد وموقع هذا تذهب هنا اهل الاخطيط اهل الاسلام استفهام اهل الله تعالى يراقب منكم معنا اينما كنا وقال ايضا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين من حقه على عباده ورحمته سبحانه وتعالى من حق الله تعالى على عباده تقوى سبحانه وتعالى ان يتقي ان يخاف أن يخاف الإنسان الله تعالى بس بكل رب بس بكل خوف تعظيم مش ساعة صدقة بس بكل ما كانوا ربين وصحابة أيها الأب أيها المربي أيها الأستاذ لا تزعل لا يعني وتجد طلب عشرة لا يتشعر ليش يعني خوف ليس خوف احترام خاتي حتى يقول لك ماذا يخافون الشيء الله تعالى نخاف لأنه ربنا نخاف لما نخاف نرجو رحمته ونخاف على ان حقيقه عليهم الكرام ان على يدهم تقواهم سبحانه وتعالى وان تقواهم اهل الجنه ونحن في شهر الصوم في شهر رمضان اختمس تعالى وهي تقول في اخر نهايه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم لعلكم كتب عليكم لو أنت توكل كما قصد الله سبحانه وتعالى توكل على الله حقا توكله لنصرفهم كما تنصر الطير يسوي ما القصري الى القصر العزيز ثم الى السجن ثم القصر العزيز المسجد التعاش بين الخوف والرجل من المين يخص كلمة عن دائما وميزان مواصلة وجعلنا قدومة المواصلة بل التعريس بين يعيش حياة المواصلة المعتدلة المتزنة حتما لا إفراط ولا مفرط حول قريبا من قرصنا صحيح التالي أيضا مرصة ليس وصل وصاصية ومن ذلك في القرآن تمر تميد واحد أخبر عليها بعد ساعات ثلاث آيات ليه تنزلت بمصرف الخراب الأول الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا عن المكتب وكان لم يتمحقوا الآية الثانية ولا تجعل يدك مغلولة إلى عقبك ولا تصفق نصفك لأن عدوما محسوبا الآية الثالثة ولا تشعر بصلاتك ولا تخالط في مطلب من ربك سريعا أخيرا آخر أحد الحب تعالى تبارك وتعالى التي حطيت عن حقها على بال ان تكون جميع اعمال عبد الله عز وجل وهي من خلاصه خلاصته في كلام تعالى يا اخوه الايمان يا اخوه الايمان ما احوجنا الى الاخلاص اعظم شيء ينسب يسعد القلب بالاخلاص واعظم شيء ينسب القلب بالتوفيق والتوفيق كف الروح وبرك الايمان وصدق الى الله اعظم شيء تدعو به الاخلاص يا جماعة يا إخوة المؤمنين ما حاجة إخلاص يتفادي بالكهنس هذه خدمة بينه خلا يخدمت في ملاد ما شاء الله هذا مقرب مش هو بخاطر الشيء وهذا بلو الأب يباهي بأنا أبنائي أوكي الشرب بكم وحشر بكم وحشر بكم حق الخير طب ولا صدقات بالإيمان والألم ولا ولا تنسوا صدقاتكم بالمن والعلم. يعني كحميد يجب مخدم تخدم لله تعالى خالصا ومن الاسرار الذي يظله الله في ذمه يوم لا ظل الا ظله رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى تعالى شماله ما انفقت يمينه. ايها الاخوه الكرام الاخلاص نحن بالاخلاص كتخدم بمخدم سبوتي. ترى هم من تسمع التفاوض. يا اليس خير جيش سبحان الله سوف يفتح الغرام تجهيز. يا ما الاخلاص فقط مرحبا فقط إن شاء الله يقول لنا يعني جنود خفرة ربانيون يعرف إلا الله تعالى مع وجهنا هذا الأمر صلى الله عليه في هذا الشهر العظيم أنفسس ونحن قد كسبنا ما خلط الإخلاص لله تعالى عبادتنا صرفاتنا نوفينا أي عمل كنا به نتخذه لله تعالى ولا أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء هذا يمكن ان اقوله في الدرس الكريم اسال الله ان ينفعنا وينفعكم ويعرفنا جميعا بما قلنا واجعل الذين يستمعون القول في الدرر الحسنه واجعل ذلك من الذين تحتقوا رقابهم من الجيران وربما لا نلتقي في رمضان المقبل او بعض الناس كريم لهذا المسجد فقط لا المسجد بعض الجمرات ولو لم يكن في رمضان المقبل الذي نختلف ونختلف ونعتقد الله تعالى ان كثيره جدا تجد في مضعف جنات النعيم تعبر فيها سبحانه الله وتحيه فيها السلام ارحم